الحمد لله الذي نور الكونين بخير الثقلين بسيدنا محمد المصطفى الزين، صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآل بيته الطاهرين، ومنهم الحسن والحسين. ما زلنا أحبابنا نتابع معكم حلقات برنامجنا هذا، مقتبسين من التاريخ إشعاعات مضيئة تنور دروب غدنا وتذكرنا بماض عزيز تليد. واليوم نتناول في حلقتنا حدثا جرى كان له وقعه الجميل في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو ولادة ريحانته وصبطه المؤتمن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. ولد الإمام الحسن في النصف من رمضان سنة 3 من الهجرة في المدينة المنورة، وكان من سماه بهذا الاسم جده نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعق عنه يوم سابعه وحلق شعره وأمر أن يتصدق بزينة شعره فضة. وكان الحسن رضوان الله عليه شديد الشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحبه كثيراً، فقد روى الترمذي من حديث أسامة بن زيد قال: طرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال عن الحسن والحسين وكانا قربه: هذان ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وعن عقبة بن الحارث قال: صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج، فرأى الحسن بن علي رضي الله عنهما يلعب، فأخذه فحمله على عنقه وهو يقول: بأبي شبيه النبي ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. وفي بيان فضل الإمام الحسن والحسين رضي الله عنهما ما روي أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء الحسن بن علي فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي رواية من حديث أم سلمة قالت: دخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين، فوضعهما على حجره فقبلهما، واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى، فجعل عليهم كساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري. وأخرج البخاري عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الحسن رضي الله عنه له مناقب كثيرة: سيداً حليماً ذا سكينة ووقار وحشمة، جواداً سمحاً ممدوحاً يكره الفتن، وكان عاقلاً محباً للخير، فصيحاً من أحسن الناس منطقاً وبديهة. وقيل إن معاوية كان يوصي أصحابه باجتناب مجاورة رجلين هما الحسن بن علي وعبد الله بن عباس لقوة بداهتهما. وعن محمد بن علي قال: قال الحسن: إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أحسن إلى بيته. فمشى 20 مرة من المدينة على رجليه حاجا ماشيا. وفي رواية أنه حج 15 مرة ماشيا، وأن النجائب وهي كرام الإبل لتقاد بين يديه. وكان من أجود الناس عطاء وبذلا، ومن أشجعهم صولة وجولة. وذكر أبو نعيم أن الحسن رضي الله عنه دخل أصبهان غازيا مجتازا إلى غزاة جرجان ومعه عبد الله بن الزبير، وبويع له بالخلافة يوم قتل أبيه رضي الله عنهما في 17 من رمضان 40 للهجرة. وأشار عليه أهل العراق بالمسير إلى الشام لمحاربة معاوية بن أبي سفيان، فأطاعهم وزحف بمن معه، وبلغ معاوية خبره فقصده بجيشه، وتقارب الجيشان في موضع يقال له مسكن بناحية من الأنبار، فهال الحسن أن يقتتل المسلمون ولم يستشعر الثقة بمن معه، فكتب إلى معاوية يشترط شروطا للصلح، ورضي معاوية، فخلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية في بيت المقدس 41 للهجرة. وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين فيه. وقد كان الحسن رضي الله عنه يحب الألفة بين المسلمين ويريد الإصلاح، فحنقا لدمائهم تنازل عن الخلافة، وبذلك تحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يهرق في خلافته محجمة من دم، وقد دعاه ورعه وفضله إلى ترك الخلافة رغبة فيما عند الله. وعندما سئل عن سبب تركه للخلافة أجاب بلسان الشفيق على المسلمين: قد كانت جماجم العرب في يدي، يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء وجه الله وحقن دماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما وفاته رضي الله عنه فكانت 50 للهجرة، وقيل عام 49، وهو ابن 47 سنة، ومات مسموما. وقال عند موته: إني سقيت السم مرارا فلم أسق مثل هذا. فأتى الإمام الحسين رضي الله عنه وسأله عمن سقاه السم قائلا: يا أخي من تتهم؟ قال: لما؟ لتقتله؟ قال: نعم. قال: إن يكن الذي أظن فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وإلا يكن فما أحب أن يقتل بي بريء. ثم قضى رضوان الله عليه، وقد دفن في البقيع حيث أمه فاطمة البتول رضي الله عنها، تاركا 11 ولدا وبنتا واحدة، وإليه ينتسب الحسنيون كافة. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من الحوادث التي جرت في رمضان. ملتقانا بكم في حلقة جديدة بإذن الله، فكونوا معنا.